بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر في هذا المعنى ذكره أبو بكر الخلال في كتاب السنة، فقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله عن مسروق بن الأجدع قال: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، وذكر الخبر إلى أن قال: وينزل الله تبارك وتعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي إلى أن قال: فيتمثل لهم الرب تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس، فيقولون: لنا إله ما رأيناه بعد، فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: هم بيننا وبينه علامة، إذا رأيناها عرفناه. قال: فيقول: ما هي؟ قال: فيقولون: يكشف عن ساقه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساقه. قال: فيخر من كان بظهره طبق، ويبقى قوم ظهورهم كأنها صياصي البقر. إيش من كان؟ فيخر من كان بظهره طبق. في ظهر إيش؟ طبق. بظهره طبق. فيخر من كان في ظهره طبق. بالباحث عليك. بظهره طبق. بظهره. نعم. ويبقى قوم ظهورهم كأنها صياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون، وذكر الخبر بطوله. أصل الحديث في الصحيحين. يعني وين اللي يسجدون طيب؟ يعني الآن في هذا السياق. نعم. وهذا اللفظ ما ذكر من يسجد. ما يسجد. نعم. ها؟ نعم صحيح. سمعني. فيخر كأنه يخر كأنه يسقط من بظهره طبق. المعروف إن منهم من يكون ظهره طبقا واحدا كالصياصي فيريد أن يسجد فيخر، وهم المنافقون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ويسجد المؤمنون، يسجد هذا ولا معروف في الرواية. أحسن عليك. هذه ألفاظ غريبة. نعم. سيأتي أحسن عليك ذكر الروايات. طيب. في هذا. طيب. قال: ورواه أبو عبد الله بن بطة في كتاب الإبانة بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فلا يبقى من سجد له في الدنيا من تلقاء نفسه إلا أذن له في السجود. وأخرج إلي أبو القاسم عبد العزيز بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فلا يبقى من سجد له في الدنيا من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود، ولا يبقى من سجد له اتقاء أو رياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. هذه الرواية تفسر يعني. نعم. نعم. وقد ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، وذكر الخبر بطوله. وقد رواه أبو الحسن الدارقطني في كتاب الرؤية عن ابن مسعود وابن عمر، فرواه بإسناده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يكشف عن ساق قال: يكشف ربنا عن ساقه ونخر له سجدا. وبإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يكشف عن ساق قال: يكشف عن ساقه ونخر له سجدا. اعلم أن هذا حديث صحيح. قال المروذي: ذكرت لأبي عبد الله حديث محمد بن سلمة الحراني عن عبد الرحمن قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهال عن أبي عبيدة عن مسروق قال: حدثنا عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أبو عن ابن مسعود نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عبد الله: هذا حديث غريب لم يقع إلينا عن محمد بن سلمة واستحسنه. لكن فيها الفاظ، فيها غرابة ونكارة. نعم. أحسن الله إليك. والكلام فيه في فصول، أحدها قوله: ينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، وهذا غير ممتنع في صفاته، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى السماء الدنيا في كل ليلة. هذا ما غير ممتنع، لكن الشأن في ثبوت هذا المعنى. نعم. بالذات الشأن في ثبوت، ليس كل ما كان ممكنا يثبت له سبحانه وتعالى. نعم. وذلك جائز، ونظيره قوله. نعم. الجواز لا يستلزم الوقوع ولا يستلزم الثبوت، لا يثبت يحكم بثبوت المعنى في حق الله بمطلق أنه جائز وأنه ممكن. نعم. أحسن. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى السماء الدنيا في كل ليلة. صح. وذلك جائز لا على وجه الانتقال من مكان وشغل مكان آخر، كما جاز وصفه بالاستواء على العرش على وجه الانتقال. إيش؟ كما جاز. وذلك جائز لا على وجه الانتقال من مكان وشغل مكان آخر. آه. كما جاز وصفه بالاستواء على العرش على وجه الانتقال. إيه؟ لا على وجه الانتقال. ها؟ لا لا. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. وهي كذلك في المخطوطة. سجون؟ أقول وهي كذلك في المخطوطة. إيه نعم. لا على وجه الانتقال. يعني معك مخطوطة؟ إيه نعم. جيد. طيب. ما يعافيك. كما جاز وصفه بالاستواء على العرش لا على وجه الانتقال، وإن كان حرف ثم يقتضي حدوث استواء، ويأتي الكلام في ذلك في خبر النزول إلى سماء الدنيا. سبق يعني مثل هذا المعنى سبق التنبيه على أن هذا هو يعني تحقيق مذهب الأشعري على ما ذكره شيخ الإسلام، وأن استواء الله على عرشه ليس فعلا قائما بذاته، بل هو شيء فعله تعالى بالعرش فاستوى عليه، حتى استوى عليه. سبحان الله، هالتكلفات في أقول جلبة للناس، نسأل الله العافية، اضطراب وحيرة وشكوك وخيالات. استوى على العرش كيف شاء. نعم. بس هذا هو، وهو تعالى يفعل ما يريد. إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، أقول: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. يعني مقولة فاصلة جميلة، مقولة الفضيل. نعم. أحسن الله إليك. الفصل الثاني: جواز رؤيته سبحانه للمؤمنين، وهذا فصل يأتي ذكره في آخر في حديث آخر. الفصل الثالث قوله: يكشف عن ساقه، وهذا أيضا غير ممتنع، إضافة الساق إليه وإثبات ذلك صفة لذاته، كما لم يمتنع إضافة اليد والوجه على وجه الصفة لا على وجه الأبعاض والأجزاء كذلك في الساق، ونظير هذا الخبر لا على وجه الأبعاض والأجزاء كذلك في الساق. القيود. ونظير هذا الخبر ما روي: يضع قدمه وروي رجله في النار، ويأتي الكلام في ذلك. فإن قيل: المراد بذكر الساق هاهنا شدة الأمر، قال الشاعر: وقامت الحرب على ساق. وقال ابن عباس في قوله: يوم يكشف عن ساق، أي عن شدة الأمر. وقال الحسن في قوله: والتفت الساق بالساق، أي التفت ساق الدنيا بساق الآخرة. قيل هذا غلط لوجوه، أحدها أنه قال فيتمثل لهم الرب وقد كشف عن ساقه، والشدائد لا تسمى ربا. والثاني أنهم التمسوه ليتبعوه فينجو من الأهوال والشدائد التي وقع فيها من كان يعبد غيره. والثاني أنهم التمسوه ليتبعوه فينجو من الأهوال والشدائد التي وقع فيها من كان يعبد غيره، وإذا كان كذلك لم يجز أن يلتمسوه على صفة تلحقهم فيها الشدة والأهوال. يا الله لك الحمد. نعم. الثالث أنه قال فيخرون سجدا، والسجود لا يكون للشدائد، وهذا جواب أبي بكر رأيته في تعاليق أبي إسحاق عنه. الرابع إن جاز تأويل هذا على الشدة جاز تأويل قوله ترون ربكم على رؤية أفعاله وكراماته، وقد امتنع مثبت الصفات من ذلك، والذي روي عن ابن عباس والحسن فالكلام عليه من وجهين. وقد امتنع مثبت الصفات من ذلك والذي روي عن ابن عباس والحسن والكلام عليه من وجهين. لا وقد امتنع. صلى الله عليه. الرابع إن جاز تأويل هذا على الشدة جاز تأويل قوله ترون ربكم على رؤية أفعاله وكراماته، وقد امتنع مثبت الصفات من ذلك والذي روي والذي روي عن ابن عباس والحسن. كمل. فالكلام عليه من وجهين. الكلام وإلا قل وأما وأما ما روي، اقرأها كذا أحسن عليك لظهور المعنى بس. وأما ما روي عن ابن عباس والحسن فالكلام عليه من وجهين. تمام. أحدهما أنه يحتمل أن يكون هذا التفسير منهما على مقتضى اللغة، وأن الساق في اللغة هو الشدة، ولم يقصد بذلك تفسيره في صفات الله تعالى في موجب الشرع. تمام. والثاني أنه يعارض ما قاله قول عبد الله بن مسعود أخرجه إلي أبو القاسم عبد العزيز قال حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن جعفر الساجي قال أخبرنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار البصري قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن ابن مسعود في قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق قال عن ساقيه جل ذكره. في تعليق على مثل هذا؟ يقول إسناده منقطع. إيه؟ ففي سماعه أبو عبيدة لا أبو صادق في سماعه من ابن مسعود بعد، فإن عليا وأبا هريرة توفيا بعد ابن مسعود. شو يقول في انقطاع؟ إيه نعم يقول إسناده منقطع. ها أبو صادق هو الأزدي الكوفي صدوق. إيش أبو؟ أبو صادق. صادق؟ إيه نعم. أبو صادق. الراوي عن ابن مسعود أحسن. هو الأزدي الكوفي صدوق أرسل عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة. ففي سماعه من ابن مسعود بعد. فإن عليا وأبا هريرة توفيا بعد ابن مسعود. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. أخرجه ابن منده وله طريق آخر أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية ثم ذكره وقال شيخ ابن منده لم أجد له ترجمة، وأشار إلى هذا الأثر الحاكم وصححه فقال بعد أن روى حديث ابن عباس في تفسير يوم يكشف عن ساق هذا حديث صحيح الإسناد وهو أولى من حديث روي عن ابن مسعود بإسناد صحيح، لم أستجز روايته في هذا الموضع. أحسن الله إليك. نعم. أحسن الله إليك. وقال أبو داود حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال كان ابن مسعود يقول يوم يكشف عن ساق قال يكشف الرحمن عن ساقه. وأخرج إليه أبو القاسم قال حدثنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله بن السماك قال حدثنا عبد الله بن ثابت قال حدثني أبي قال حدثني الهذيل بن حبيب الدنداني قال قال مقاتل بن سليمان قال عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق يعني عن ساقه اليمين فيضيء من نور ساقه الأرض. سبحان الله الله. فذلك قوله وأشرقت الأرض بنور ربها يعني نور ساقه اليمين. هذا من المرة الثانية أعد الكلام. سبحان الله أحسن الله عليك. قال قال مقاتل بن سليمان قال عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق يعني عن ساقه اليمين فيضيء من نور ساقه الأرض. فذلك قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها يعني نور ساقه اليمين. قال هنا إسناده ضعيف جدا. مقاتل بن سليمان متهم ورمي بالتجسيم. إيش التجسيم هذا؟ لكن لفظ الساق أقول جاءت به آثار ونطق به القرآن وجاءت به السنة في الصحيح. بس الشأن في الثبوت. الشأن في الثبوت ولا هذا وتحديد اليمين وتحديد. قد يعبر بالساق يعني بالمفرد عن الجميع. عما لا مثل يضع رب العزة فيها رجله ويتن عليها قدمه. ما يقتضي أنه ليس لله إلا قدم واحد أو ساق واحدة. هكذا فهم المعطلة تذرعوا لقولهم بما زعموه من أن ظاهر النصوص أن لله وجه وفيه أعين وله جنب واحد ورجل. هذا معنى ما ذكره الرازي في تأسيس في كتابه تأسيس التقديس. نعم أحسن الله إليك. سماه بالتأسيس التقديس. نعم فهذا قول ابن مسعود. فهذا قول ابن مسعود وناهيك بعبد الله أول المقدمين من الصحابة بعد العشرة. يعني ثبتوا. أي نعم. ها أي نعم أحسن الله إليك. الله يغفر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد وتمسكوا بعهد ابن أم عبد وهو صاحب السواد وهو صاحب السواد يعني أو الوساد. أحسن الله عليك. في تعليق السواد. لا أحسن عليك. قال وهو صاحب السواد يعني سرار رسول الله. إيش يعني سرار رسول الله؟ أو ما هي مشكولة عندي؟ لا له أصل إن مسؤول صاحب السر يعني بعض اللوازم النبي عليه الصلاة والسلام. كسير هو السواك والوساد. نعم نعم. هنا أحسن الله إليك في الهامش. قال هنا قبل هذا وتمسكوا بعهد ابن أم عبد وهو صاحب السواد يعني هذا الكلمة وهو صاحب السواد. هذا كلام أبو يعلى القاضي أو أي نعم كله كلام القاضي الآن. وهو صاحب السواد يعني سرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لو كنت مؤمرا أحدا دون شورى المؤمنين لأمرت عليهم ابن أم عبد. كلها أحاديث يعني. نعم. قال هنا المحقق يشير إلى حديث مسلم وابن ماجه والطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك. والسواد بالكسر تسمع إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك. تسمع سوادي سوادي سواد إيه نعم وأن تسمع سوادي حتى أنهاك حتى أنام أنهاك حتى أنهاك نعم. قال هنا والسواك والسواد بالكسر السرار يقال ساودت الرجل مساودة إذا ساورته. قيل هو من إدناء سوادك من سواده أي شخصك من شخصه. أحسن الله إليك. أنت. وهو أحد القراء ممن جمع القرآن وبعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة مع عمار بن ياسر إني بعثت إليكم بعمار أميرا وبعبد الله قاضيا ووزيرا وغير ذلك من الفضائل. أنت أحسن عليك. حديث آخر حسبك في إثبات الشخص والغيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم على عبد الله ولا بالله.